تدمعي يا غالي دمعك جرح خدي خلي راياتك عالية عازندك وزندي تدمعي يا غالي دمعك جرح خدي خلي راياتك عالية على فوق تكسر يا غزة الطول خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطول للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي البحر وشراعي فوق السفينة ظل يا غزة لا تنصاعي ردي ردى المحتل يا غزة هاج البحر وشراعي فوق السفينة ظل يا غزة يا غزة لا تنصاعي ردي ردى المحتل يا غزة مهما تزيد أوجاعي والله ما بنذل مهما تزيد أوجاعي والله ما بنذل ونستشهدت يا ميمة وفيتنا بوعدي وفيتنا بوعدي لا تدمعي يا غالي وخليها تعالى ريح البرد عدروبي ترمي ثلج كانو يا غزة وصابر على المكتوب ما هو أنا اللي خون يا غزة ريح البرد عدروبي ترمي ثلج كانو يا غزة وصابر على المكتوب ما هو أنا اللي خون يا غزة وهب الهوى هب الهوى من جنوبي دمينا ثر حنون عزيز علي فراقك لكن ما هو بيدي لكن ما هو بيدي لا تدمعي يا غالي خليها تعالى شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي وين الفاروق يشوفك يجي عكتف الزاد وانت الجرح بكفوفك بتهددي الاولاد وين الفاروق يشوفك يجي عكتف الزاد وانت الجرح بكفوفك بتهددي الاولاد يا غزة مد سيوفك خلي المجد ينعاد يا غزة مد سيوفك خلي المجد ينعاد شق الحصار بخيلك دوس العدا وعدي دوس العدا وعدي ولا تدمعي يا غالي خليها تعالى فوق تكسر يا غزة الطوق خليها تعالى فوق تكسر يا غزة الطوق للجنة فيها يحزني بعدي للجنة في شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي يا غزة لا تحزني يا